ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السحر العظيم نستدفع الأسحار نستدفع أسحارا في الأوراق والقراطيس وفي الخيوط وفي الشعر وفي الظهور وفي الآثار من الثياب والنعال وما كان على الكواكب والنجوم وما كان سفليات. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والأشرار والسحر والسحار والحسد والحساد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنت حسبنا على ساحر عظيم غمى على الرأس وأدخل الأسحار. أبطل يا ربنا سحرا في ورقة أبطل يا ربنا سحرا في ورقة أبطل يا ربنا سحرا في قرطاس في قرطاس وورق. أبطل يا ربنا سحرا مبروما أبطل يا ربنا سحرا مخيطا أبطل يا ربنا سحرا مربوطا أبطل يا ربنا سحرا في ورقة في ورقة أدخلوها في الأحشاء وفي الأرض مدفونة وفي غرفة النوم. أبطل يا ربنا سحرا في ورقة في ورقة فيها اسمها واسم أمها فيها الطلاسم والشعوذة فيها الطلاسم والشعوذة. أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا مخدوما ومحروسا ومحروزا. أبطل يا ربنا سحرا في ورقة في ورقة ملفوفة أبطل سحرا في ورقة في قرطاس أبطل يا ربنا سحرا في قراطيس وفي الأوراق مكتوبا وفي القراطيس وفي القراطيس محصنا محصنة ومحفوظة عليها المردة والعفاريت الظلمة عليها المردة والعفاريت الظلمة. أبطل سحرا في ورقة في ورقة في قصاصة ورقة في ورقة كبيرة في ورقة اللهم ابطل سحرا في ورقة في ورقة ملفوفة وبالخيوط مربوطة وفي القراطيس محفوظة ابطل يا ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة ابطل يا ربنا سحرا في ورقة ابطل يا ربنا سحرا في ورقة ابطل يا ربنا سحرا في ورقة ابطل يا ربنا سحرا في ورقة ابطل يا ربنا سحرا في ورقة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها أبطل يا ربنا سحرا في ورقة سقطت في أحشائها ربطت أدخلت أحكمت كذمت وحرثت أبطل يا ربنا سحرا في ورقة أبطل يا ربنا سحرا في ورقة أبطل يا ربنا سحرا في ورقة مخدومة ومحروزة محروسة ومحفوظة أبطل يا ربنا سحرا في ورقة أبطل يا ربنا سحرا في ورقة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم يكتبون الكتاب بأيديهم يكتبون الكتاب بأيديهم يكتبون الكتاب يكتبون الكتاب بأيديهم يكتبون الكتاب بأيديهم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا تجعلونه قراطيس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا أبطل يا ربنا سحرا في ورق في كتب في كتب السحرة وفي كتاب وفي كتاب وفي كتاب الله ولأهلها أبطل يا ربنا سحرا في كتاب أبطل يا ربنا سحرا في كتاب في كتاب في كتاب أبطل يا ربنا سحرا في كتب في كتب في كتب أبطل يا ربنا سحرا أبطل يا ربنا السحر العظيم في كتاب في ورقة في ورقة في جلد في جلد في جلد في جلد في جلد أبطل يا ربنا سحرا في حصى في حصى في حجر في حجر في حجر أبطل يا ربنا سحرا في حصى في حصى في حصى وفي حجر وفي حجر وفي حجر أبطل يا ربنا سحرا سحرا في قاس ورطب في قاس ورطب أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا لزجا أبطل يا ربنا سحرا لزجا أبطل يا ربنا سحرا قاسيا أبطل يا ربنا سحرا رطبا أبطل يا ربنا سحرا مائعا أبطل يا ربنا سحرا مائعا أبطل يا ربنا سحرا مائعا أبطل يا ربنا سحرا مربوطا أبطل يا ربنا سحرا مخدوما أبطل يا ربنا سحرا في ورقة أبطل يا ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة فيها الطلاسم والشعوذة فيها سحر الأرقام الأرقام والأعداد فيها سحر عظيم فيها سحر مكتوب فيها سحر معقود فيها سحر مكتوب فيها سحر مكتوب فيها سحر معقود أبطل يا رب السحر في ورقة في ورقة في ورقة ادخلت ادخلت في الجسد ادخلت في الجسد ادخلت في الجسد ادخلت في البطن احكمت احكمت خيطت خيطت في المعدة احكمت بالسر ربطت بالسر ربطت بالسر ربطت بالسر وفي المعدة وفي المعدة أبطل يا ربنا السحر العظيم أقضي ربنا سحرا عظيما في ورقة في ورقة أدخلها ساحر أدخلها ساحر أدخلها جني ساحر أدخلها مارد وعفريت أدخلها جني عاشق للجسد أدخلها جني عاشق للجمال والبهاء والنظارة أدخلها جني حاسد لها أقضي ربنا سحرا في الجسد أقضي ربنا سحرا في ورقة أقضي ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في كتاب في كتاب في ورقة في ورقة ملفوفة ملفوفة ملفوفة ملفوفة أقضي ربنا سحرا مرتبة أقضي ربنا سحرا عظيمة أقضي ربنا سحرا مرتبة أقضي ربنا سحرا عظيمة أقضي ربنا سحرا محكمة أقضي ربنا سحرا مربوطة أقضي ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة فيها الأسحار في ورقة في ورقة فيها الضر والشر فيها الضر والشر وفيها الاستغاثة بالجان أقضي ربنا سحرا في ورقة أقضي ربنا سحرا في ورقة أقضي ربنا سحرا في ورقة في ورقة بيضاء في ورقة بيضاء في ورقة بيضاء في ورقة صفراء في ورقة ملونة في ورقة ملونة أقضي ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة مخطوط فيها مكتوب فيها مكتوب فيها نفث عليها الساحر وكتب فيها أقضي ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة جعل فيها معدن جعل فيها معدن جعل فيها معدن أقضي ربنا سحرا في ورقة جعل فيها أشياء جعل فيها جعل فيها أشياء جعل فيها أسحار جعل فيها أشياء جعل فيها ما يقويها جعل فيها من يحرسها جعل فيها من يخدمها أقضي ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة أدخلوها في الأحشاء أدخلوها في الأحشاء ربطوها بالضلوع عقدوها في رأس المعدة ربطوها بالسر عقدوها بالأخلاف عقدوها بالكليتين بالكليتين ربطوها بالعمود الفقري عقدوها بالعمود الفقري أقضي ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة فيها معدن فيها معدن أقضي ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة فيها زئبق فيها زئبق فيها زئبق فيها زئبق فيها زئبق أقضي ربنا سحرا عظيما في ورقة في ورقة أدخلها جني ساحر أدخلها ملك من ملوك الجن في جسدها أدخلها جني ملك في جسدها في جسدها ومن حولها ومن حولها أقضي ربنا سحرا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة مدفونة مدفونة مدفونة وفي غرفة النوم وفي غرفة النوم أقضي ربنا سحرا في ورقة أقضي ربنا سحرا في خيط في خيط وشعر في خيط وشعر وفي ظفر وفي ظفر في هذه الورقة دسها في الورقة وضعوها في الورقة ربطوها في الورقة أقضي ربنا سحرا في معدن أقضي ربنا سحرا في ورقة في الورقة في الورقة فيها شأن شعرها فيها من الشعر من الشعر فيها من الشعر والظفر فيها من الشعر والظفر فيها من الشعر والظفر فيها من الريق فيها من دمها من الدم من الدم أقضي ربنا سحرا في ورقة أقضي ربنا سحرا في ورقة كتب القرآن بالدم كتب القرآن بالبول في هذه الورقة في هذه الورقة في هذه الورقة أقضي ربنا سحرا عظيما في ورقة في ورقة في ورقة من القرآن في ورقة من القرآن في ورقة من القرآن في ورقة من القرآن في ورقة من المصحف الشريف أقضي ربنا سحرا في ورقة في ورقة من المصحف في ورقة من الكتاب العظيم من كتاب من كتابك العظيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أقضي ربنا سحرا عظيما أقضي ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة بيضاء في ورقة بيضاء في ورقة بيضاء في ورقة بيضاء فيها الأسحار العظيمة أبطلها يا ربنا أبطلها أحرق يا ربنا هذه ورقة أحرقها يا ربنا وفتتها أحرقها يا ربنا وفتتها في الجسد في الجسد وفي باطن الأرض ومدسوسة هنا وهنا أقضي ربنا سحرا في أوراق في ورقة في جسدها في ورقة خارج الجسد في ورقة في ورقة تنام عليها تنام عليها في فراشها في وسادتها في فراشها وفي وسادتها أقضي ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة وتلبسها وتلبسها في ثيابها في ثيابها في حجابها في حجابها أقضي ربنا سحرا في ورقة من تحتها ومن فوقها من تحتها ومن فوقها موضوعة موضوعة مدسوسة مدسوسة أقضي ربنا سحرا في ورقة أقضي ربنا سحرا في ورقة تفضل يا رب الشحرم في ورقة في ورقة ملفوفة في ورقة ملفوفة في ورقة ملفوفة في ورقة ملفوفة ملفوفة ملفوفة تفضل يا رب الشحرم ساحر تفضل يا رب الشحرم على النار تفضل يا رب الشحرم على الهواء تفضل يا رب الشحرم على الماء تفضل يا رب الشحرم على النار تفضل يا ربنا كل سحر تفضل يا ربنا السحر الأسود تفضل يا ربنا السحر الأسود تفضل يا ربنا السحر الأحمر تفضل يا ربنا السحر الأزرق تفضل يا ربنا السحر الأحمر تفضل يا ربنا السحر الأسود تفضل يا ربنا السحر الأبيض تفضل يا ربنا السحر الأبيض بطل ما كانوا يعملون تفضل يا ربنا كل سحر تفضل يا ربنا كل سحر تفضل يا ربنا كل سحر بطل يا ربنا كل سحر بطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل يا رب السحر على العقل على العقل يذهبه على العقل يذهبه على العقل يذهبه على العقل يذهبه على الجمال يشوهه على الجمال يشوهه على الجمال يشوهه وعلى الإدراك وعلى الإدراك والذهن وعلى الإدراك والذهن يقلله يقلله وعلى النسيان بطل يا رب السحر على الجسد بطل يا رب السحر على الدين بطل يا رب السحر على القرآن على الدين على الدين على الدين ينقصه على الأذكار على الأذكار على القرآن على القرآن يصرفه ويصرفه على القرآن على القرآن يصرفه ويذهبه على القرآن على القرآن ينسيه ينسيه وعلى الأذكار وعلى الأذكار يشغلها عنها نطل يا رب السحر سحرا في ورقة في ورقة نطل يا رب السحر في حبل في حبل وخيط وسلسلة في حبل وخيط وسلسلة وفي ورقة وفي ورقة نطل يا رب السحر في خيوط في خيوط وفي شعر نطل يا رب السحر في الدم في الدم وفي الصديد وفي الرغوة وفي الرغوة فاطل يا ربنا سحرا عظيما فاطل يا ربنا سحرا فاطل يا ربنا سحرا أرق ماء سحر أرق يا ربنا ماء سحر أرق يا ربنا ماء سحر أرق يا ربنا ماء سحر أرق يا ربنا ماء سحر أرق يا ربنا ماء سحر أرق يا ربنا ماء سحر في جسدها في جسدها وهنا وهناك لها أرق يا ربنا ماء سحر بخره يا ربنا بخره اللهم اجعل يا ربنا جسدها يلفظ يا ربنا يا ربنا أخرج منها ماءها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فرق يا ربنا ما سحر صيح يا ربنا علق سحر صيح يا ربنا علق سحر اقتل يا ربنا خلق سحر اقتل يا ربنا خلق سحر اللهم اقتل خلق سحر اللهم اقتل خلق سحر اللهم اذب يا ربنا ما تجمد من سحر ما تجمد من سحر يصهر به ما في بطونهم بسم الله بسم الله فصل يا ربنا سحر في ورقة فصل يا ربنا سحر في قرطاس في قراطيس في قراطيس فصل يا ربنا سحر محكمة على سمعها وبصرها على سمعها وبصرها للتسخير للساحر وعلى حظها ونصيبها على الزواج على الزواج على الزواج فصل يا ربنا سحرا سحرا عظيما على النكاح فلا تنكح أبدا أن يكون الطلاق بطل ما كانوا يعملون فصل يا ربنا السحر العظيم فاطر يا رب السحر في ورقة في ورقة في ورقة فاطر يا رب السحر في ورقة فاطر يا رب السحر ساحر ساحر عظيم فاطر يا رب السحر ساحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم فاطر يا رب السحر في ورقة عند ساحر وساحرة فاطر يا رب السحر على الخط سحرا على الخط على الخط على الخط على الخط على الخط على الخط على الخط على الخط على الخط على الخط فاطر يا رب السحر على آثار فاطر يا رب السحر على صورة على صورة على صورة وعلى دنيا على دنيا على صورة على صورة على صورة على صورة على دنيا على دنيا وعلى الحجاب وعلى حجابها وعلى حجابها فاطل يا ربنا سحرا على العرق على العرق على العرق وعلى الأثر وعلى الأثر وعلى الشعر وعلى الشعر فاطل يا ربنا سحرا عظيما على ما ضاع منها على ما ضاع منها على ما ضاع منها من ثيابها على ما ضاع منها من النعال من النعال من الثياب من الثياب فاطل يا رب السحر على ما ضاع على ما ضاع على ما ضاع على ما دسوه على ما دسوه على ما أعطوه الساحر والساحرة على ما أعطوه الساحر والساحرة فاطل يا رب السحر العظيمة فاطل يا رب السحر العظيمة يراها الساحر في طاسته فاطل يا رب السحر العظيمة فاطل يا رب السحر العظيمة بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون فاطل يا ربنا السحر العظيمة فاطل يا ربنا السحر العظيمة على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق فاطل يا ربنا السحر على النفسية يتجدد عند الحزن يتجدد عند العصبية يتجدد عند التدهور النفسية بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فاطل يا ربنا السحر العظيم فاطل يا ربنا السحر العظيم فاطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم وجاءوا له بسحر عظيم. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر على الحياة، أطل يا ربنا سحر مستمر، أطل يا ربنا سحر المستمر، أطل يا ربنا سحر المستقر، أطل يا ربنا سحر المتمكن، أطل يا ربنا سحر المستمر، أطل يا ربنا سحر المستقر، أطل يا ربنا سحر المتمكن، أطل يا ربنا سحر المربوطة، أطل يا ربنا سحر عظيمة على الخيالات والأوهام والوساوس والآلام والأسقام، أطل يا ربنا سحر عظيمة، أطل يا ربنا سحر عظيمة، أطل يا ربنا سحر في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة، أطل يا ربنا سحر حسد سحر حسد وحقد في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة، من حاسد وحاسدة، من حاقد وحاقدة، من ظالم وظالمة، من منتقم ومنتقمة، شطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا سحر في ورقة، من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب، أطل يا ربنا سحر في الحديد، ولن له الحديد يسهر به ما في بطونهم، يسهر به ما في بطونهم، أطل يا ربنا سحر ألقيات، أطل يا ربنا سحر ساقطات، أطل يا ربنا سحر خديمات، أطل يا ربنا سحر مربوطة في ورقة، أطل يا رب نسحا عظيما، أطل يا رب نسحا عظيما، في ورقة في ورقة في ورقة سقطت، في ورقة سقطت، في ورقة ورقة ربطت ربطت، احكمت احكمت احكمت احكمت احكمت احكمت، عقدت عقدت فيها العقد العظيمة، فيها السر، فيها سر السحر، فيها سر سحرها، يوم تبلى السرائر، يا ربنا يا ربنا والله يعلم إسراره، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل، أطل يا ربنا سحن عليه سر، أطل يا ربنا سحن عليه سر، ومربوطا بالسر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا سحن عليه سر، عليه سر، عليه سر، عليه سر، ومربوط بالسر، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا السحر العظيم، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا سحرا في ورقة، في ورقة ملفوفة، في ورقة مفرودة، في ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة، أطل يا ربنا سحرا في ورقة، احرقها يا ربنا، احرقها يا ربنا، حذرها لنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وألقت ما فيها وتخلت، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، الآن يا ربنا يلفظها جسدها جسدها، الآن يا ربنا تلفظ من الجسد بأمرك يا ربنا، وتلفظ من الأرض بأمرك يا ربنا، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، أطل يا رب اسحر في ورقة، في ورقة في ورقة، وفي صبحة، أطل يا رب اسحر في ورقة، في ورقة وخيط وشعر، في ورقة وخيط وشعر، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، أطل يا رب سحرا على حسد، أطل يا رب حسدا على سحر، أطل يا رب سحرا على سحر، أطل يا رب حسدا على حسد، أطل يا رب حسدا على عين على عين على عين على عين النظر فأثرت، أطل يا ربنا أسحارا كثيرة، أطل يا ربنا أسحارا قوية، أطل يا ربنا أسحارا متينة، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا السحر الأحمر، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأزرق، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا رب سحرا على بودرة، أطل يا رب سحرا على بودرة، أطل يا رب سحرا على بودرة، أطل يا رب سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا غريبة وعجيبة، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا رب سحر على العقل، على الميول والإدراك، وعلى الرغبة والشعور، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا تسخير، تسخير للساحر، لفكر الساحر، لفكر الساحر، لفكر الحاسدة، لفكر الحاسد والحاسدة، لفكر الساحر والساحرة، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا تسخير، تسخير للجسد والفكر، تسخير للجسد والفكر، أطل يا ربنا سحرا على الدين، على القرآن، على القرآن، على القرآن ألا يتلى، على القرآن ألا يسمع، على الرقية، على الرقية ألا تنفع فيها، على الرقية على الرقية ألا تنفع فيها، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم، أطل يا ربنا سحرا في ورقة، أطل يا ربنا سحرا في ورقة، مدسوسة مدسوسة مدسوسة مدسوسة مدسوسة مدسوسة، أطل يا ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة، قل في ماء ورش بها السحر العظيم، ورش بهذه بهذا الماء السحر العظيم، ورش بهذا الماء بهذا الماء، فيه فتات ورق، فيه فتات ورق السحر، ورش ورش البيت به، ورش البيت به، ورش الجسد به، ورش ورش البيت به، ورشة المداخل به، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، هات لي يا ربنا سحر عظيمة، هات لي يا ربنا سحر كتبة، هات لي يا ربنا سحر معقدة، هات لي يا ربنا سحر نوفثة، هات لي يا ربنا كل سحر بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. هات لي يا ربنا سحر عظيمة، هات لي يا ربنا سحر عظيمة، هات لي يا ربنا السحر العظيم، هات لي يا ربنا سحر في ورقة ملفوفة ملفوفة ملفوفة بخيوط ملفوفة ملفوفة بخيوط وفي قراطيس محفوظة وفي قراطيس محفوظة بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. حرقوه احترمت يا ربنا يا ربنا اللهم احرق يا ربنا هذه الورقة، اللهم اخرجها يا ربنا فتاتة، اللهم فتتها يا ربنا وفتت خيوطها يا ربنا وفتت قرطاسها يا ربنا، اللهم فتت يا ربنا فتت يا ربنا ما يحفظوها واقتل يا ربنا من يحفظوها واقتل يا ربنا من يحرسها. الله اكبر. اقتل يا ربنا سحر حسد، اقتل يا ربنا سحر حقد، اقتل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، اقتل يا ربنا سحر الاقارب والجيران، اقتل يا ربنا سحر الاقارب والجيران، اقتل يا ربنا سحر العمام والعمات واولادهم ذكرا واناثا، اقتل يا ربنا سحر الاخوال والخالات واولادهم ذكرا واناثا، اقتل يا ربنا سحر الجيران، اقتل يا ربنا سحر العمال، اقتل يا ربنا سحر الخادمات، اقتل يا ربنا سحر خليل، اقتل يا ربنا سحر عشيقه، اقتل يا ربنا سحر صديقه، اقتل يا ربنا كل سحر، اقتل يا ربنا سحر الحسد، اقتل يا ربنا سحر رغبة، اقتل يا ربنا سحر هوى وعشق، اقتل يا ربنا سحر هوى وعشق، اقتل يا ربنا سحر ان ينقلب، اقتل يا ربنا سحر ان يتحول، اقتل يا ربنا سحر ان ينقلب، اقتل يا ربنا سحر ان يتحول. اقتل يا ربنا سحرا عظيما عليه مارد وعفريت، عليه ملك من ملوك الجن، اقتل يا ربنا سحرا في ورقة، اقتل يا ربنا سحرا في سبحة، اقتل يا ربنا سحرا في حديد، اقتل يا ربنا سحرا في المعادن، اقتل يا ربنا سحرا في ماء سحر، اقتل يا ربنا سحرا عظيما، اقتل يا ربنا سحرا تجمد في البطن وتجمع، اقتل يا ربنا سحرا تكون وتكور، اقتل يا ربنا سحرا في البطن، اقتل يا ربنا سحرا في البطن نفخه نفخة، اقتل يا ربنا سحرا في البطن نفخة، اقتل يا ربنا سحرا مجمع، هطل يا رب السحر تجمع، هطل يا رب السحر على سحر، هطل يا رب السحر المرض والداء، هطل يا رب السحر الأدواء والأمراض والأسقام، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر العظيم، مربوطا بالوالدين، سحرا خفيا مخفيا في الوالد والوالدة، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا في الإخوان والأخوات، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا خفية مخفية يوم سبل السرائر، حصل يا رب سبحان خفية مخفية سبل السرائر، حصل يا رب سبحان خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية في الجسد في الجسد في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في غرفة النوم في غرفة النوم في غرفة النوم في غرفة النوم في الفراش في الفراش في الوسادة في الوسادة في اللحاف في اللحاف، حصل يا رب سبحان عظيمة، حصل يا رب سبحان عظيمة، حصل يا رب سبحان عظيمة، أرسل يا رب سحر عظيمة من فوقها ومن تحتها عن يمينها وعن شمالها ومن أمامها ومن خلفها، بطل ما كانوا يعملون. أرسل يا ربنا السحر العظيم، أرسل يا ربنا السحر القديم، أرسل يا ربنا السحر المخدوم، أرسل يا ربنا السحر المحروس، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا عظيما على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، والإجريان من هوى العاشق لها، أطله يا ربنا أطله، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا سحرا عظيما استأثر بها لنفسه، استأثر بها لنفسه، وسخرها له، وسخرها له، وكرهها في الرجال، وكرهها في الزواج، وكرهها في الزواج. وكرها في الرجال وكرها في الزواج وكرها في الرجال، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. حصل يا ربنا سحر عظيمة، حصل يا ربنا سحر تحدي، حصل يا ربنا سحر تحدي، حصل يا ربنا سحر تحدي، حصل يا ربنا سحر تعداها لأبويها، تعداها لمن يرقيها، تعداها لإخوانها، تعداها لبيتها، تعداها لصديقاتها، حصل يا ربنا سحر عظيمة، حصل يا ربنا سحر تعدي، تعداها لحظها ونصيبها، للحظ والنصيب، تعدى لمن يخطبها، تعدى لمن يخطبها، تعدى لمن يخطبها. ارقد يا ربنا سحرا عظيما، ارقد يا ربنا سحرا عظيما، ارقد يا ربنا سحرا. تهدي تهدي وتهدي وتهدي من ملوك الجن، من ملوك الجن، من ملوك الجن. ارقد يا ربنا سحرا في الجوال، ارقد يا ربنا سحرا في الجوال. يتجدد على الجوال، يتجدد على الايميل، يتجدد على الايميل. ارقد يا ربنا سحرا شعوذه، ارقد يا ربنا سحرا عظيما، ارقد يا ربنا سحرا عظيما، ارقد يا ربنا سحرا عظيما. على اسمها واسم امها وعلى صفاتها. ارقد يا ربنا سحرا في الجوال، ارقد يا رب سبحان في الجوال، ارقد يا رب سبحان في كتبها، ارقد يا رب سبحان في كتبها، ارقد يا رب سبحان في كتبها، ارقد يا رب سبحان في مصحفها، في المصحف، في المصحف، في كتابك العظيم بين يديها، ارقد يا رب سبحان في مصحفها، في مصحفها، في مصحفها، ارقد يا رب سبحان مرشوشه، ارقد يا رب سبحان مرشوشه، على الجسد، على الجسد، وفي غرفة نومها، وعلى كتبها، وعلى مصائب مصحفها، وعلى مصحفها، ارقد يا رب سبحان مرشوشه، يرشونه بالليل والنهار، ارقد يا رب سبحان مرشوشه، مرشوشه ومنثورة ومذرورة، مرشوشة ومنثورة ومذرورة، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، وعلى جسدها، وعلى لحافها، وعلى سريرها، وعلى وسادتها. ارقد يا رب سحرا مرشوشة ومنثورة ومذرورة، في بودرة، في بودرة. ارقد يا رب سحرا يرشه جن، يرشه ساحر من الجن، ويعقده ساحر من الجن. ارقد يا ربنا السحر العظيم في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. ارقد يا ربنا السحر في ورقه، ارقد يا ربنا السحر في سلسله، ارقد يا ربنا السحر في صبحه، ارقد يا ربنا السحر العظيم في حديده، ارقد يا ربنا السحر في المسمار، في مسمار وابره، في مسمار وابره، ارقد يا ربنا السحر في مسمار، في مسمار وابره، ارقد يا ربنا السحر في ورقه، في ورقه، في ورقه، ارقد يا ربنا السحر على اسمي، ارقد يا ربنا السحر على اسمي، ارقد يا ربنا السحر على اسمي، ارقد يا ربنا السحر العظيم على اسمي، على اسمي. الا تستفيد من رقيتي، الا تسمع رقيتي، الا تسمع رقيتي، الا تستفيد من رقيتي. ارقد يا رب سبحان عظيما، ارقد يا رب سبحان عظيما. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ارقد يا رب سبحان عظيما. شدده الساحر، شدده الساحر، جدده الساحر، شدده الساحر، جدده الساحر. على اسم راق يرقيها، على اسمي خاصة، على اسم رقاة قبلي. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. ارقد يا ربنا السحر ساحر، شدده وجدده، شدده وجدده. انسي وجني، انسي وجني. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. ارقد يا ربنا السحر ساحرة، ساحرة عجوز، ساحرة عجوز. ارقد يا ربنا السحر ساحرة، ساحرة عجوز. النفاثات في العقد، النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. ارقد يا رب السحر ساحرة، عجوز عجوز عجوز، ساحرة ساحرة. ارقد يا رب السحر ساحرة، ومن شر النفاثات في العقد. ارقد يا رب السحر عجوز، ارقد يا رب السحر عجوز، ارقد يا رب السحر سحرا عظيما. اجتمع عليه سحرة، اجتمع عليه سحرة في جسدها، في جسدها، من الجن الظالمين، من العفاريت والمردة، من العفاريت والمردة. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. ارقد يا رب سحرا في ورقه، ارقد يا رب سحرا في سلسله، ارقد يا رب سحرا في خيوط وشعر. بطل ما كانوا يعملون. ارقد يا ربنا كل سحر، ارقد يا رب سحرا على العقل، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، على الفكر يشتته. عند الرقيه، عند الرقيه، عند الاذان والقران والصلاه. ارقد يا رب سحرا على الفكر، على الفكر يشتته، على الفكر يشتته. وعن الرقية يصرفها، وعن الرقية يصرفها، وعن الرقية يصرفها، وعن الرقية يصرفها. ارقد يا رب سحرا على الزواج، على الزواج ان لا يكون ابدا، على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الطلاق ان لا، على الطلاق ان يكون، على الطلاق ان يكون. ارقد يا ربنا سحرا عظيما، بطل ما كانوا يعملون. ارقد يا ربنا كل سحر، ارقد يا ربنا سحرا في ورقه، ارقد يا ربنا سحرا في قرطاس، ارقد يا ربنا سحرا في حديد، في حديد، في حديد، ارقد يا ربنا سحرا في المعادن، في المعادن، في المعادن، ارقد يا ربنا سحرا في قراطيس، ارقد يا ربنا سحرا في خيوط، ارقد يا ربنا سحرا عظيما. ارقد يا رب سحرا في ورقة، في ورقة، في ورقة ملفوفة، ملفوفة، ملفوفة. ارقد يا رب سحرا في ورقة، في ورقة، في ورقة مربوطة بخيط، مربوطة بخيط، مربوطة بخيط. في الصدر، في الصدر، في البطن، في البطن. ارقد يا رب سحرا في ورقة، ارقد يا رب سحرا عظيما، ارقد يا رب السحر العظيم. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. ارقد يا ربنا كل سحر، ارقد يا ربنا السحر الأسود، ارقد يا ربنا السحر الأحمر، ارقد يا ربنا السحر الأبيض، ارقد يا ربنا السحر الأزرق. بطل ما كانوا يعملون. ارقد يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا منان هرطل يا ربنا كل سحر هرطل يا ربنا كل سحر هرطل يا ربنا كل سحر هرطل يا رب سحر ماكولة هرطل يا رب سحر مشروبة هرطل يا رب سحر ادخل ادخل في الأحشاء هرطل يا رب سحر الأحشاء هرطل يا رب سحر في الأمعاء هرطل يا رب سحر في الأحشاء تجمد تجمد تجمد في ورقة في ورقة في خيوط وشعر في خيوط وشعر هرطل يا رب سحر في هرطل يا رب سحر في الصدر هرطل يا رب سحر في الصدر هرطل يا رب سحر في الصدر هرطل يا رب سحر عظيمة هرطل يا ربنا سحرا عظيما هرطل يا ربنا سحرا عظيما نبت عليه اللحم نبت عليه اللحم نبت عليه اللحم هرطل يا ربنا سحرا عظيما هرطل يا ربنا سحرا عظيما استشراف الدم استشراف الدم استشراف الدم قوي وعظم قوي وعظم في الرأس وفي سائر الجسد أثر على الفكر أثر على الأحاسيس والمشاعر أثر على الحظ والنصيب أثر على الحظ والنصيب أثر على الحظ والنصيب بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون فاطل يا ربنا سحر حسد فاطل يا ربنا سحر حقد فاطل يا ربنا سحر ظلم ظلم وانتقام وانتقام فاطل يا ربنا سحر في ورقة فاطل يا رب السحر في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة ملوية في ورقة ملفوفة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في جلد في جلد في ورقة في ورقة فيها استعانة بالجن فيها طلب الجن فيها الاستغاثة بالجن فيها سحر الطلاسم والشعوذة اللهم اطل يا رب السحر في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة من القرآن في ورقة من القرآن أهينت أهينت وهينت بسحر عظيم وهينت بالقذر وهينت بالقذر لأجل ساحر لأجل الشيطان هكذا يا رب سحر عظيم فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه هرطل يا ربنا سحر تفريق هرطل يا ربنا سحر تفريق هرطل يا ربنا سحر تفريق هرطل يا ربنا سحر تفريق هرطل يا ربنا سحر عداوة هرطل يا ربنا سحر عداوة هرطل يا رب السحر عداوة هرطل يا رب السحر ظلم وانتقام ظلم وانتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام منها انتقام من الوالدين من الوالدين من الوالدين من الوالدين منها منها منها هرطل يا رب السحر عجيبا وغريبا وقويا وعظيما هرطل يا رب السحر يصرف الخطاب هرطل يا رب السحر على الحظ والنصيب هرطل يا رب السحر على الحظ والنصيب هرطل يا رب السحر على الحظ والنصيب هرطل يا رب السحر حسد حسد شديد هرطل يا رب السحر عظيما هرطل يا رب السحر العظيم هرطل يا رب السحر في ورقة بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون هرطل يا رب السحر في ورقة هرطل يا رب السحر في ورقة في ورقة في ورقة اخرجها يا ربنا فتتها يا مولانا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أقضي يا ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة محصنة محصنة محصنة محصنة محصنة حصل يا رب الحرم في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة فيها الآيات متموسة فيها الآيات منكوسة حصل يا رب الحرم في ورقة فيها الآيات منكوسة فيها الآيات مطموسة وبالقدر مكتوبة بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون حصل يا ربنا كل سحر حصل يا ربنا كل سحر حصل يا رب الحرم على الحظ والنصيب حصل يا رب الحرم عظيمة حصل يا رب الحرم عظيمة حصل يا رب الحرم عظيمة حصل يا رب الحرم في ديرتهم في ديرتهم هناك في ديرتهم هناك حصل يا ربنا كل سحر أرسل يا ربنا كل سحر أرسل يا ربنا كل سحر أرسل يا رب الأسحار الأسحار كلها والأحساد الأسحار كلها والأحساد وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون أرسل يا ربنا سحرا مربوطا بحسد شديد معقودا بنفس ومس معقودا بنفس ومس معقودا بنفس ومس فيه آثار العشق فيه عشق عشق عشق للجنيين في الجسد لمارد وعفريت بسم الله بسم الله أرسل يا رب نسح عظيمة عليه مارد وعفريت عليه جنية جنية حية عليه جنية حية عليه ملكة من ملوك من ملوك من ملوك الجن عليه ملكة ملكة رائمة في الجسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقد يا ربنا سحرا عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه فراعنة الجن عليه بغاة الجن عليه عظماء الجن عليه شيوخ الجن عليه علماء الجن من السحر العظيم علماء سحر عظيم من آثار عظيمة عليه علي على هذا السحر العظيم فارسله يا ربنا بحولك فارسله يا ربنا بحولك وقوتك وبطل ما كانوا يعملون فقل يا ربنا سحرا في ورقة في ورقة ملفوفة في ورقة مربوطة في ورقة في ورقة في ورقة في الأحشاء بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر أرقد يا ربنا السحر العظيم أرقد يا رب الحسد الشديد أرقد يا ربنا سحرنا على العقل على العقل يذهبه على العقل يذهبه على النصيب يصرفه على النصيب يصرفه على التوفيق لا يكون أبدا أرقد يا رب السحر مستمرة أرقد يا رب السحر مستمرة أرقد يا رب السحر مستقرة أرقد يا رب السحر مخدوما ومحروسا أرقد يا رب السحر تمكن من الجسد أرقد يا رب السحر تمكن من العقل والإدراك أرقد يا رب السحر تسخير الله أكبر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فسحوا إن الله سيبطله أرقد يا رب السحر في الأحشاء أرقد يا رب السحر في الأحشاء في ورقة في ورقة في الأحشاء أرقد يا رب السحر في ورقة في ورقة مدفونة في ورقة مدفونة مدفونة ومدسوسة مدفونة ومدسوسة مدفونة ومدسوسة هنا وهناك في البيت وخارجه وعند ساحر وساحرة وعند ساحر وساحرة في بيوتهم في بيوتهم في أماكنهم في أماكنهم أرقد يا رب السحر في التراب في التراب في التراب في الأحواض في الأحواض أرقد يا رب السحر في الأبيار في الأبيار في الأبيار أرقد يا رب السحر في الخزان في الخزان في الخزان في الخزان السفلية في الخزان العلوية أرقد يا رب السحر عظيمة في الخزان السفلية في الخزان العلوية في الخزان السفلية في الخزان العلوية أرقد يا رب السحر مربوطة مربوطة في ورقة مربوطة في ورقة معقودا في ورقة معقودا في ورقة وخيوط خيوط خيوط خيوط خيوط خيوط خيوط وسلاسل وسلاسل وسباحة وخرز وخرز وجلود وجلود وجلود وجلود أرقد يا رب السحر عظيمة من فوقهم ومن تحتهم من فوقهم ومن تحتهم من فوقهم ومن تحتهم بطل ما كانوا يعملون أرقد يا ربنا سحرا عظيمة أرقد يا ربنا سحرا قديمة قد عاف عليها الزمن قد عاف عليها الزمن بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة واحلل لي عقدة واحلل لي عقدة واحلل لي عقدة واحلل لي عقدة واحلل لي عقدة واحلل لي عقدة واحلل لي عقدة واحلل لي عقدة واحلل لي عقدة واحلل لي عقدة واحلل لي عقدة واحلل لي عقدة واحلل لي عقدة واحلل لي عقدة احيا ربنا العقد كلها احيا ربنا العقد في ورقه في ورقه وخيوطه وسبحه وشعره احيا ربنا العقد كلها احيا ربنا العقد في سلسله في سلسله وفي دنيا احيا ربنا العقد في المسامير في المسامير وفي السبح وفي الخيوط وفي الشعر احيا ربنا العقد قويه احيا ربنا العقد في ورقه في ورقه في ورقه في ورقه في ورقه احيا ربنا المعقد احيا ربنا المعقد احيا ربنا المعقد احيا ربنا المعقد احيا ربنا المعقد احيا ربنا المعقد احيا ربنا المعقد احيا ربنا من كان على عقد من كان على عقد ما كان على عقد ما كان على عقد ومن عليه عاقد وما عليه عاقد وما عليه عاقد وما عليه عاقد وما عليه عاقد وما عليه عاقد وما عليه حاسد وما عليه عاقد وما عليه عاقد وما عليه مارد وما عليه مارد وما عليه عفريت ومارد وما عليه عفريت ومارد احيا ربنا عقد عقد الاسحار معقوده في الاوراق معقوده في الاوراق وفي الخيوط وفي القراطيس وفي القراطيس وفي القراطيس وفي القراطيس وفي القراطيس في الاحشاء في الاحشاء في الأحشاء في الأحشاء وفي الأرض وفي الأرض ومدسوسة ومدسوسة وموضوعة ومغشوشة احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا بحولك وقوتك احلها يا رب العقد احل العقدة احل العقدة احل العقدة احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا على العذاب العذاب والنكال العذاب والنكال العذاب والنكال يا ربنا وعلى عدم الزواج وعلى عدم الزواج على التعطيل على التعطيل وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط فاطر يا رب الاسحار معقودة معقودة ومربوطة في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في بطنها في بطنها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها على عقلها على عقلها على عقلها وإدراكها على عقلها وإدراكها احلى يا ربنا هذه العقد عقد قوية عظيمة في ورقة في ورقة وفي سبح وفي سبح وفي شعر وفي شعر وفي ورق وفي ورق وفي خيوط وفي خيوط أهل يا ربنا هذه العقد عقد قوية عظيمة على عدم الزواج على الطلاق على الطلاق على عدم الزواج على عدم الزواج يشفع على عدم على على على على الطلاق على الطلاق على عدم الزواج على التعطيل على التعطيل على على التعطيل على الربط ربط على الأمراض على الأمراض على الأمراض على الأمراض على الأدواء على عدم التوفيق على عدم التوفيق على عدم التوفيق. أحلى ربنا هذه العقد عقد أحلى ربنا أحلولها أحلى ربنا أحلولها أحلى ربنا أحلولها أحلى ربنا أحلولها فكها ربنا فكها أحلى ربنا أحلولها فكها ربنا فكها أحلى ربنا أحلولها فكها ربنا فكها. أطلي ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما أطلي ربنا سحرا معقودة في ورقة في ورقة في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء. فتتها يا ربنا فتتها بالزمزم فتتها بالعسل والزيت فتتها يا ربنا بالقرآن فتتها يا ربنا بالدعاء بالدعاء بالدعاء فتتها فتتها فتتها فتتها فتتها يا ربنا فتتها واخرجها يا ربنا فتتها يا ربنا وخيوطها وقراطيسها ومن عليها ومن عليها مزقهم تمزيقا يا ربنا قتلهم قتل قتيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله بسم الله. رقيتي من ورقة من ورقة سحر من ورقة سحر من ورقة سحر من ورقة سحر من ورقة سحر فيها سحر الخيالات الخيالات والأوهام والوساوس والوساوس والعصبية والعصبية والخوف والخوف والخوف والرهبة والرهبة والخوف والخوف والرهبة والرهبة والخشية والخشية والربع الشديد والربع الشديد. اللهم اطلع يا رب في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة. اطلع يا ربنا فتتها اطلع يا ربنا فتتها اطلع يا ربنا فتتها على العصب على العصب وفي الدم يا أثرت وفي الدم يا أثرت وفي الدم يا أثرت يا الله يا عظيم. لا يا ربنا احلولها فتتها ومزقها فتتها ومزقها ومن عليها ومن حولها وما حولها يا ربنا. الله اكبر يسهر به ما في بطونهم يسهر يسهر يسهر اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا وما تجمد فيها وما تجمد من حولها وما تجمد عليها. الله اكبر بسم الله بسم الله. ارطل يا رب سحرا في ورقه في ورقه في ورقه في ورقه وفي سبحه في ورقه وفي سبحه في ورقه وفي سبحه في ورقه وفي سبحه في ورقه وفي سبحه. بسم الله بسم الله. ارطل يا رب سحرا في ورقه في ورقه في ورقه في ورقه وفي سبحه في ورقه وفي سبحه في ورقه وفي سبحه في ورقه وفي سبحه. وطالما كانوا يعملون ارطل يا رب السحر العظيم بطل يا رب نسحنا العظيمة بطل يا رب نسحنا العظيمة بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر القوي أطل يا ربنا السحر القديم بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر مأكولي ومشروب مجهوري ومرسوشي ومنثوري ومذرورة أطل يا ربنا السحر العظيمة مذرورة منثورة مرشوشة. أطل يا ربنا سحرا عظيما على الجسد على الجسد في الجسد في الجسد أطل يا ربنا سحرا من فوق الجسد أطل يا ربنا سحرا من تحت الجسد أطل يا ربنا سحرا في الجسد أطل يا ربنا سحرا من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا سحرا عظيم أطل يا ربنا سحرا عظيم أطل يا ربنا سحرا عظيم أطل يا ربنا سحرا عظيم أطل يا ربنا سحرا عظيم بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أصوله أطل يا ربنا جذوره اقلعها يا ربنا اقلعها اطلع يا ربنا جذور الأسحار جذور الأسحار جذور الأسحار جذور الأسحار اطلعها يا ربنا اطلعها يا ربنا اطلعها يا ربنا اطلعها يا ربنا اطلعها يا ربنا اطلعها يا ربنا اطلعها يا ربنا اطلعها يا ربنا اطلعها يا ربنا اطلعها يا ربنا اطلعها يا ربنا اطلعها يا ربنا اطلع جذورها واصولها من الجسد ومن ومن من الجسد ومن باطن الارض من الجسد ومن الارض من الجسد ومن الارض من الجسد ومن الارض من الجسد ومن الارض من الجسد ومن الارض. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بسم الله بسم الله. والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت وبطل ما كانوا يعملون. احيا ربنا عقدها احيا ربنا عقد الاسحار احيا ربنا عقد الاسحار والاحساد والاحساد كلها كلها كلها من راسها من راسها من راسها من راسها من راسها من الراس من الراس من الراس من العقل من العقل من المخ من المخ من الادراك من الادراك من الذهن من الذهن ومن الذاكرة ومن الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والاناقة والرشاقة ومن الذكاء والعبقرية. احيا ربنا هذه العقد عقد الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والأنفس يا ربنا. يا الله يا الله انزعها واقلعها يا ربنا وأخرجها، أخرج أصولها، أخرج جذورها، من الرأس من الرأس، من الوجه من الوجه، من الرأس من الرأس، من المخ من المخ، من المخيخ من المخيخ، ومن مراكز الإحساس والعصب، ومن السمع والبصر، ومن العقل والفكر، ومن الإدراك، ومن الذهن، ومن القلب، ومن القلب، ومن القلب، ومن القلب، ومن القلب، ومن الصدر، ومن البطن، ومن الرحم، ومن البطن، ومن الرحم، ومن الفرج، من الفرج، من الفرج، من الفرج، من الفرج، من الفرج، من الفرج، من الفرج، من الفرج، من الفرج، من الفرج، فك يا ربنا واحللها، فك يا ربنا واحللها، فك يا ربنا واحللها، من الفرج، من الفرج. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. احلي ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، في ورقة، في ورقة، وفي خيوط، وفي ماء سحر، وفي ماء حسد، وفي ماء سحر، وفي ماء سحر، وفي علق سحر، وفي خلق سحر، وفي خيوط سحر، وفي سبح سحر، وفي خرز سحر، وفي مادة سحرية، في مادة سحرية، وفي زئبق ورصاص، وفي زئبق ورصاص، وفي الحديد، وفي المعادن، وفي المعادن، وفي المعادن، وفي المعادن. بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون.